Oh, فمنهم من آمن ومنهم لهم ما في السماوات

الذين كفروا يا حبيبي الله كمان كمان الدكتور عبد الله يوم يا رب يوم الله يا حبيبي الله يوم يا رب كمان يا حبيبي تاني والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر والله كما قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم. يا حبيبي الله الله الله كمان يا حبيبي كمان. قال بل لبث فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كمل مع سيدنا إبراهيم عامل كمل معك وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الله نصبر على ستر الجميع الله يا حبيبنا احنا لا يليك هنا بالنسبه لنا عياد والله في حاجات على الصوابع كده ربنا بلكيك يا حبيبي كما انزل يا عم وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم مفيش والله نعم يا سيدي نعم Yeah.